زيارة الدنيا كما قال حافظ رحمه الله، وقد كان أهلها يرون متون العيس ألين مضجعي، كانوا يرون الناقة إذا استوى على ناقته كأنما هو على كرسي ملك، يعني يرى نفسه أعرابي فقير لا يملك من الأمر شيئا، ولكنه يرى نفسه ملكا على سرير فوق ناقته، فكانت الناقة هي الركوبة المعهودة. والآن يمكن أن تكون الحافلة أو تكون السيارة أو تكون أي وسيلة من وسائل العصر يركبها فيهل. يعني